بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شروط الاعتكاف، الشرائع لعله ذكر أنه شرائط الاعتكاف 6، في مختصر النافع 5. المهم يشترط في صحة الاعتكاف الصوم مثلا، النية، لأنه عبادة. لذلك قال: ويشترط في صحة الاعتكاف الصوم، فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم في زمان يصح صومه. أما لو كان مسافر أو مثلا المرأة حائض أو نفساء لا يصح منها الصوم. والعدد أيضا من الشروط 3 أيام. فلهذا في بعض التعاريف للاعتكاف ما هو في الشرائع: اللبس المتطاول لأجل العبادة، لأجل العبادة. أما أنه والله جالس في المسجد 2 ساعة مثلا، الخطيب خليه 1.5 ساعة مثلا، يقول لك طب هذا عبادة هو حضور هذه المجالس، ولكن لبس متطاول 3 أيام. الاعتكاف أقله 3 أيام. ويمكن أن يكون هناك مثلا تواجد في المسجد ساعات طويلة، والله عمال جايين يصلحوا مثلا في المسجد، لبس متطاول لكن هو يعني لا يصدق عليه أنه اعتكاف. اعتكاف أقله 3 أيام لما ورد في الروايات المعتبرة، لا يكون الاعتكاف أقل من 3 أيام. ومن الشروط المهمة اللي عبرنا بيت القصيد في مسألة الاعتكاف: المكان الذي يعتكف فيه، المعتكف. فالروايات متعارضة في هذا الصدد، فلذلك قال، ومن هنا يبدأ درسنا فعلا: والمسجد الجامع. يعني من شروط الاعتكاف أن يكون في المسجد الجامع على رأي المحقق الحلي صاحب الشرائع، وإلا المنسوب للمتقدمين بل الأكثر منهم كالسيد المرتضى علم الهدى والشيخ الطوسي وجماعة من العلماء أنه لا يصح الاعتكاف إلا في خصوص المساجد 4 التي نصت عليها الرواية، وهي أنه لا اعتكاف إلا في هذه شنو المساجد 4. فقد روى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلان قال: روي أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي. فلهذا في بعض الروايات صلى فيه إمام عدل. أنا قلت هنا اختلاف في تفسير الإمام العدل، فبعضهم يخصه بالمعصوم. الشيخ المفيد في المقنع يقول: روي أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي، هنا جمع صلى جماعة أو جمعة كأمير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد الكوفة. قال الشيخ المفيد: وهي 4 مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السلام. فلذلك قال: والمسجد الجامع. طبعا ذهب كثير من العلماء، يعني شيخ المفيد هذا من المتقدمين من زمن المحقق الحلي وانت جاي، يعني رأي كثير من العلماء الأعلام والمراجع أنه أيضا يصح الاعتكاف في المسجد الجامع مضافا إلى المساجد الأربعة. فالسيد اليزي رحمه الله في العروة الوثقى قال: السادس من شروط الاعتكاف أن يكون في المسجد الجامع، فلا يكفي في غير المسجد الجامع ولا في مسجد القبيلة ولا السوق، ولو تعدد الجامع تخير بينها. مسجد جامع يعني الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة. ليش أحوط؟ لأن هناك خلاف في المسألة، وإذا تمكن من الاعتكاف مثلا في مسجد الكوفة خلاف الاحتياط أن يعتكف في مسجد آخر هناك في الكوفة مثلا في النجف. ولذا قال في العروة الوثقى السديزي: ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة، المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وآله، الحرمين الشريفين، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة. ووافقه على ذلك أغلب المحشين من العلماء الأعلام وأساطين الفقه والمذهب. نعم، في تعليقة السيد الإمام قال: في غير المساجد الأربعة محل إشكال، لما عرف من تعرض الروايات وفتوى الأكثر من المتقدمين، فلا يترك الاحتياط بإتيانه الاعتكاف رجاء في غير المساجد الأربعة. الإمام السيد الحكيم سيد محسن الحكيم رحمه الله قال في التعليق في الهامش على العروة: الذي المسجد الجامع الذي تنعقد به الجماعة الصحيحة، لابد يكون الإمام إمام عادل. ولهذا كلمة عادل بعضهم يقول مطلقة، ماكو شاهد عادل إمام عادل. والأحوط كونه مسجد البلد، المسجد الجامع أو المسجد الأعظم. لذلك السيد السيستاني أيضا، وأن كان هذا في عادة ومراجعة في المنهاج، يجوز الاعتكاف في المسجد الجامع، لكن بشرط، قال: يجوز إلا في الجامع الذي كان إمام الجماعة فيه غير عادل، فالأحوط وجوبا عدم الاعتكاف فيه. لابد أن يكون قد صلي في صلاة جماعة صحيحة. سيد محسن الحكيم، سيد السيستاني يقول المسجد الجامع اللي يكون إمام المسجد إمام الجماعة إماما عادلا لا فاسقا. سيد الخوي أيضا في المنهاج: أو في المسجد الجامع في البلد، والأحوط استحبابا مع الإمكان الاقتصار على الأربعة. لذلك قال في شرح اللمعة: والمسجد الجامع وهو ما يجتمع فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم، لا نحو مسجد القبيلة. ففي صحيحة الحلبي مثلا عن الصادق عليه السلام: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع. وفي رواية عمر بن يزيد صحيحة السند: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ السؤال واضح، استفتاء فقهي واضح. فقال عليه السلام: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. لاحظ كيفية استنباط الحكم الشرعي من الأدلة. السيد محسن الحكيم استدل بهذا النص، فقال عليه السلام: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة. إذن يستفاد من هذا النص الصحيح والحديث الشريف أنه يجوز يعني حكم وضعي ينعقد الاعتكاف، يصح الاعتكاف في المسجد الجامع وإن كانت تلك المساجد الأربعة أفضل. أحسنتم. روايات اللي يقول في المسجد الجامع بالنسبة إلى اللي يقول بالحصر الأربعة كيف الروايات؟ هذا هو قبل لحظات أنه الأفضلية وكثرة الثواب يعني كهذا في ألسنة الروايات كثير، في ألسنة الروايات كثير ما يسمى حتى في الآيات بتفسير التفسير بالمصداق. أجيبك مثال، يعني تفسير أنواع من التفسير للقرآن، هناك تفسير بالمصداق كقوله تعالى باب المثال، يعني باب المثال على سبيل الاحتمال، أنا ما أجزم لكن على سبيل الاحتمال، آيتين باب المثال يحضرني الآن، قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وردت روايات أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، أعطينا ستا وفضلنا بسبب منها والمحبة أو المودة في قلوب المؤمنين. فهذا تفسير بالمصداق الأتم، أنه وإلا في قوله سلام الله عليه ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقتدي به ويستضيء بنور علمه. فهو المصداق الأوضح والأتم والأبرز للآية الكريمة، وإن كان أيضا بدرجات نازلة، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. كذلك قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهذه النظرية يسميها الطبطبائي نظرية الجري والانطباق في تفسير الميزان، أنه كثير من الآيات، وهذا ما يفهموه أهل الخلاف وبعض المتعصبين والنواصب والسلفي المتعصبين، أنه الآية مثلا عامة العبرة بعموم اللفظ كما يقول فخر رازي في تفسيره الصحيح، لا بخصوص السبب، ما ورد لا خصوص الوارد في كثير من الحالات. ولو أن الآية عن الإمام الصادق عليه السلام إذا نزلت في رجل فمات فماتت الآية بموته لمات القرآن، ولكنه يجري، لاحظ كلمة الجر، نظرية الجر، يجري كما تجري الشمس والقمر، والشمس تجري مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لاحظ كلمة وما بدلوا، هذه مهمة، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، هذه مهمة. وعد الله الذين آمنوا منهم في ذي الآية محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، في نهاية الآية هذه مهم، منهم هذه مهمة كلمة منهم، وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه، نزلت في حمزة سيد الشهداء عليه السلام، استشهد يوم أحد. ومنهم من ينتظر، علي بن أبي طالب عليه السلام يقول متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من دم رأسي. ولكن هذا المصداق أتم للآية، مورد النزول، المورد لا يخصص الوارد. ولذا كان الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء يطبق، لاحظ، ذي الآية على أصحابه وأنصاره الشهداء بين يديه. فلما سقط صرع مسلم بن عوسجة مشى إليه الحسين عليه السلام، يذكروه في الأربع مقاتل، ومشى إليه الحسين ودنا منه حبيب، فتلى الإمام عليه السلام قوله فمنهم من قضى نحبه ومنهم، كان يطبق على أصحاب هذه الآية. فهذه يسموه تفسير بالمصداق الأتم والأجلى والأوضح. لكن بعض الآيات لا، نزلت في خصوص هؤلاء كآيات المباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم. هذا بعد ما فيها بعد، هذا مصداق محصور. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا فددك نفوس القوم يا خير راكعي، فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. هذا مشوار حسان بن ثابت طبعا. مهما يكون، والمسجد الجامع وهو ما يجتمع فيه أهل البلد. الروايات متعارضة، هذا بحث دائما احنا مطلب سيئ لا يخلو، قل ما يخلو باب من أبواب الفقه من الروايات المتعارضة. التعارض قسمان، تعارض مستقر غير متزلزل. هنا إذا بقي التعارض مستقرا بغير علاج، الفقيه ماذا يصنع؟ يعمل المرجحات المنصوصة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر إلى آخره من المرجحات، موافقة الكتاب مخالفة، هذا هو المشهور في طريقة الفقهاء، وهناك مباني لكن هذا المشهور. أما إذا كان تعارض متزلزلا غير مستقر، هنا الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ما قلناه نحن في بداية الباحث هو من هذا القبيل، الجمع مقتضى الجمع العرفي بين الروايات وإن كانت متعارضة ظاهرا لكنه تعارض غير مستقر، فيحمل ما ورد من الروايات على حصر الاعتكاف بالمساجد الأربعة على إيش؟ أفضلية. على مرتبة الأفضلية وكثرة الثواب، وإلا نتمسك إيش بإطلاق اللفظ، وخاصة هذه فيها دلالة لا تخلو شنه من وضوح. السائل قال ما تقول في الاعتكاف ببغداد، بغداد بعد الحرمين الشريفين ولا مسجد الكوفة، ببغداد في بعض مساجدها. فقال عليه السلام لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة. بعدين الإمام قال ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة. استفاد من هذا الحديث إيش؟ أنه لا يختص صحة الاعتكاف، لا تختص بخصوص المساجد أربعة. كذلك صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع. إذا حبيتوا تفصيل استدلال مصباح المنهاج السيد محمد السعيد الحكيم راجع وتأمل جيدا. إذن خلاصة ما هي؟ خلاصة هي هذه، قلما تخلو أبواب من التعارض. تعارض قسمان، أنا قلت هذه من أهم مسائل علم الأصول، وإلا لولا التعارض في الروايات لتقية للدس والتزوير والواض إلى آخره من أسباب شنه تعارض الأدلة الشرعية، لو كل مسألة من المسائل وردت فيها نص، ماكو كذاب، ماكو غلات، ماكو مثلا خطابية يدسون في أصحاب في أحاديث أبي، هذا جماعة الغلات من الخطابية، لولا الدس والتزوير ما قلته يشبه قول الناس ففيه التقية، رسائل الشيخ الأنصاري، وإلا كان سهل عملية الاستنباط، تأتي إلى النص إلى الحديث المعتبر صحيح موثق وتشوف دلالة الحديث، يبحث سندا دلالة وجهة لبيان الحكم الواقعي أم تقية. ولكن هناك روايات متعارضة، بعضها ورد لبيان الحكم الواقعي وآخر إيش ورد تقية، فحينئذ خذ بما اشتهر فإن الرشد وإلى آخره، خذ بما خالف العام مرجحات. إن كان التعارض غير مستقر، يعني شنو غير مستقر؟ يعني يمكن الجمع والتوفيق العرفي، هذا معنى قولهم الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، مش الجمع تبرعي، الجمع الدلالي، الجمع العرفي، ظاهر أظهر، نص أظهر، مطلق مقيد، عام خاص، هكذا. فحينئذ الجمع العرفي الدلالي المقبول عند العقلاء مهما أمكن أولى من الطرح. إنك تطرح هذه الرواية وتأخذ رواية، ليش تطرح رواية وتأخذ رواية؟ مهما أمكن تعمل بكلتا روايتين، بتقديم الأظهر على الظاهر، تقديم النص على الأظهر، مطلق مقيد عام خاص. أما إذا لم يمكن الجمع والتوفيق العرفي كما مثلنا في كتاب الصوم مسألة الارتماس، لا يضر الصائم ما صنعه إذا اجتنب ثلاث خصال، الأكل والشرب مثلا والنساء والارتماس في الماء. بعض الفقهاء وهو المشهور شهر عظيمة قالوا هنا التعارض مستقر، لأن أكو رواية ثانية، رواية إسحاق بن عمار، أنه في رجل ارتمس في نهار شهر رمضان متعمدا، لاحظ كلمة متعمدا، قال لا شيء عليه ولكن لا يعودا. هذه الرواية تقول من المفطرات يضر، وهتقول لا شيء عليه وإن كان متعمد. لا يمكن الجمع، ماذا يصنع الفقيه عند التعارض المستقر إذا بقي بغير علاج؟ يعمل المرجحات المنصوصة، يسموها الأخبار العلاجية، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، ونحو ذلك. قال والحصر في الأربعة، صار بحث خارج شوية، والحصر بس هذا مهم جدا. يعني إذا تلاحظوا في تقريرات بحوث الأصول، تقريرات البحث الخارج للأعلام، دائما يؤكدون في مبحث التعارض على أنه من أهم مسائل علم الأصول، لأنه أنت في بحث خبر الثقة وحجية خبر الثقة والظهورات، كل هذه أدوات الاستنباط، مفاتيح بيد الفقيه. وين بيت القصيد؟ العميل القصري هناك، وهو بحث التعارض، هذه رواية صحيحة أم هذه رواية صحيحة، هذه رواية معتبرة أم هذا، هل هذا التعارض مستقر أم لا. هنا تختلف أنظار الفقهاء. بعض الفقهاء، يعني أنا لاحظت مثلا ذوق الفقهي مثل السيد محمد السعيد الحكيم في مصباح المنهاج، أنه مهما أمكن يحاول إيش الجمع والأخذ بكلتا روايتين. بعض الفقهاء مثلا لا، يقول لك هذا شيخ الأنكراني في شاطح الوسيط، هنا التعارض مستقر، إذن لابد من إعمال المرجحات. ومثال واضح لماذا يقول بعضهم بمفطرية الارتماس وبعض الآخر يقول لا مكروه كراهة شديدة، لأن جمع بين الروايتين، ما أخذ واحدة وطرح الثانية. قال يستفاد إذا جمع بين الروايتين أنه جائز ولكن على كراهية شديدة. أما المشهور شهر عظيم يقول لا، ما يمكن الجمع. إذن إذا لا يمكن الجمع لابد من الترجيح بذن المزية. هذه مشهورة رواية، شهرة روائية، وعلى طبق شنه الفتوى، إذا نأخذ بها وندع تلك الرواية. هذا معنى إعمال المرجحات المنصوصة بمقتضى الأخبار العلاجية. صار هم بعد خارج الأصول، بس دائما أؤكد من أهم مسائل علم الأصول هو هذا، حتى تذكر هذه المسألة، المسألة في مرجحات الأعلمية. مرجحات الأعلمية تكون مبانيها الأصولية محكمة، الدقة الفقهية هنا أنه أجود استنباطا. ما يقولون الأعلم هو الأجود استنباطا، مسألة استنباطا في الأورلوفتا. ما معنى الأجود استنباطا؟ هو الفقيه الذي يستطيع الجمع والتوفيق بين هذه الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، بأنه كيف يمكن الجمع بين هذه الروايات. في كثير من حالات تعارض، هل هو مستقر هل هو غير مستقر، وإلا لو في كل مسألة فقط رواية واحدة وما كنت تعارض لكان صار عندنا ما شاء الله بالمئات المجتهدين، بالآلاف. صحيح. والحصر في الأربعة ضعيف، لاحظ الشهيد الأول، والحصر في الأربعة يعني المساجد الأربعة ضعيفون. هنا بالنسبة إلى أعمال المرجحات كلمة لطيفة للشيخ المفيد في أوائل المقالات، بالمناسبة أيضا تفقه في الدين، لأن هذه تنفعك في بحث الاستدلالي والفقه الاستدلالي، هذه اللمسات وهذه النكات. أنه حتى خصوصا في الروايات العقائد ما كنت عارض روايات فيها ظاهرها الجبر، روايات ظاهرها تفويض، وهناك روايات شنو هو الأمر بين الأمرين. الشيخ المفيد رحمه الله له كلمة رائعة، وهذا هو المعروف في الأصول، أنه الشهرة الروائية شهرة إحدى الخبرين إحدى الروايتين. يقول رحمه الله هناك بما مضمونه: إذا وردت روايات متعارضة فعادة تكثر الرواية بطرق مختلفة بأسانيد متعددة وتنقل في المجامع الحديثية بكثرة، يعني ترد مثلا 10 روايات، هذه هي لبيان الحكم الواقعي، قوة السند وعن زرارة وعن محمد بن مسلم، مثل هذه لا يضر الصائم مثلا إذا تنظر. بينما الرواية اللي وردت تقية أو شاذة، ودع الشاذ النادر، ما اللي وردت تقية، رواية روايتين مثلا ثلاث، فلا تقاوم الأصح سندا والأكثر عددا. هذا معنى خذ بما اشتهر بين أصحابك، مؤدى العبارة هو هذا. إذا أتقن الفقيه بحث التعارض يعني خلاص، بعد على قولتهم صارت يده مبسوطة على وسائل الشيعة والكتب الأربعة والمستدرك. والممارسة، لأنه اجتهاد لدى ممارسة، الممارسة كثرة الممارسة، ولهذا السيد اليزي يذكر أنه يكون أجود فهما للأخبار وأكثر اطلاعا، لكن علم الأصول هو بيت القصيد، لأنه إذا كانت المباني متقنة محكمة يعرف كيفية التوفيق والجمع مع المرجحات وإلى آخره، الدقة الأصولية مع حسن السليقة مع جودة فهم الأخبار، ولهذا لا يكون المجتهد مجتهدا حتى يكون أخباريا. بمعنى إيش أخباريا؟ يعني أنك مطاع أخبار عند ذوق. مثال السيد محسن الحكيم ليش يعدوا فقيه بامتياز لهذا السبب، صاحب الجواهر، فقه الجواهر. والحصر في الأربعة، ما هي المسائل الأربعة؟ الحرمين وجامع الكوفة والبصرة، أو المدائن بدله، أو الخمسة، مسائل خمسة. هذا عن الصدوق. المدائن هذا عن والد الصدوق علي بن بابويه القمي، أنه أبدل بدل مسجد البصرة مسجد المدائن. أو الخمسة يعني أضاف إلى المسائل الأربعة خامسا الشيخ الصدوق محمد ابن علي بن بابويه، يعني الوالد والولد، الوالد أبدل البصرة مسجد المدائن بدل البصرة، الشيخ الصدوق ما أبدل وإنما أضاف أيضا المدائن إلى مسجد البصرة فجعلها خمستان. والحصر في الأربعة، إلى الآن لم يأتي الخبر، مفيدا نريد ما الخبر. قال شوف هذا الشهيد الأول ليش الفقه يأخذ ممن، يقول لك شيخ الأكبر كاشف الغطاء شيخ جعفر، الفقه على بكارته ما افتضها إلا الشيخ الطوسي، والشهيد الأول المحقق الحلي والشهيد الأول وداعيكم مثلا الشيخ الأكبر شيخ جعفر كاشف الغطاء، الشهيد الأول بين فقهاء الإمامية بحق، يعني آراؤه الفقهية تأخذ بعين الاعتبار، يعني لا يمر عليها الفقيه مرور الكرام. فلذا أنت إذا تقرأ في المستمسك للسيد الحكيم كما في المبسوط والنهاية ودروس الشرعية واللمعة والرياض، الشهيد الأول من فقهاء الإمامية يكفي بعد أنه الشهيد، إذا أطلق الشهيد فهو الشهيد الأول. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. والحصر في الأربعة أو الخمسة المذكورة ضعيفون، لاحظتوا ليش ضعيف هذا القول؟ لأننا جمعنا بين الروايات ظاهر وأظهر، فقدمنا الأظهر على الظاهر ظاهر أنه محصور في الأربعة، لكن رواية الحلبي لاعتكاف إلا في مسجد جامع ورواية عمر بن يزيد كلتاهما صحيحة، نقدم الأظهر على الظاهر، ماكو ظهور، الظهور حجة. قال والحصر في الأربعة أو الخمسة المذكورة ضعيف. ليش في الأربعة والخمسة؟ قال بناء على اشتراط صلاة نبي أو إمام فيه، هذه بناء لما رواه الشيخ المفيد في المقنعة، قال روية في الهامش عندكم الزبدة الفقهية، روية في المقنعة أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي، قال وهي أربعة مساجد. طبعا الشيخ المفيد من القائلين بعدم الحصر، بعدم الحصر، لذا أكو تعليقة في الزبدة الفقهية في الهامش قال ولكن هذه الأخبار معارضة، لاحظ معارضة، تعارض، ما كنت تعارض، تعارض الأدلة يعني الأمارات عند الرواية، ولكن هذه الأخبار معارضة بالأكثر عددا. نعم، وأيضا مع قوة السند مضافا لذلك أصح سندا، التي تجوز لا أقل شهرة الرواية، ما يقول الشهرة الروائية من المرجحات، التي تجوز الاعتكاف في كل مسجد جامع. قال والترجيح لها. وبهذا القول قال المفيد والمحقق الحلف المعتبر والشهيدان الأول والثاني وسيد المدارك وكثير من المتأخرين إلى يومنا هذا، كما سمعت قبل لحظات من محشي العروة الوثقى أنهم يجوزون أساطين المذهب، يعني أسامي ضخمة كبيرة، محقق النائيني والسيد البروجردي والسيد أبو الحسن الصفهاني والسيد الخوئي والقلبيقاني و يقولون يصح الاعتكاف في المسجد الجامع. وإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة لأنها بيت قصيد، إذ لو لم يصح الاعتكاف في المسجد الجامع ما صارت المسألة عملية في الخارج، مو كل واحد يقدر يعتكف في المساجد الأربعة. قال والحصر في الأربعة أو الخمسة ضعيف لعدم ما يدل على الحصر، وإن ذهب إليه الأكثر، منسوب إلى الأكثر، شيخ الطوسي سيد المرتضى جماعة من المتقدمين، بعد من الشروط أنه وين الاعتكاف في الحسينية يصير اعتكاف مثلا له، والإقامة بمعتكفه أنه استدامة اللبث في المسجد، فيبطل الاعتكاف بخروجه من المسجد الجامع، وإن قصر الوقت إذا خرج متعمدا بطل الاعتكاف. لذا في الروايات ولا ينبغي عن الصادق عليه السلام للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها، حاجة ضرورية، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك. صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط، هذا معنى مثلا حاجة ضرورية لا بد منها. لذا قال والإقامة بمعتكفه، معتكف يعني المكان وهو المسجد الجامع، فيبطل بخروج المعتكف من المسجد الجامع وإن قصر الوقت. طبعا هني أطلق في العبارة، إلى الآن لم يبين لو خرج ناسيا، مسألة خلافية راجعوها في المنهاج، بعضهم يقول ناسيا ماكو إشكال، سيد السيستاني يقول لا، إذا خرج ناسيا لا يبعد على ما أظن في المسألة أنه يبطل اعتكافه، لكن حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون يرفع عنه المؤاخذة كحكم تكليفي غير مأثوم، أما الحكم الوضعي لا يبطل، خلافية بين العلماء بس بهذا المقدار. قال والإقامة بمعتكفه، الإقامة يعني إيش؟ مش 10 أيام، إقامة 3 أيام، اللبث 3 أيام بالمسجد الجامع، فيبطل بخروجه من المسجد الجامع إلا لضرورة كتحصيل مأكول ومشروب إلى ونحو ذلك. قال وفعل الأول يعني الأكل في غيره غير المسجد الجامع لمن عليه فيه غضاضة يعني من قصى عرفية، يعني مثلا فرض طالب علم معتكف مع جماعة من المؤمنين، فقد يكون عليه غضاب أنه يأكل ويشرب مثلا، أما أنه يشرب ماء عفوا بالنسبة للأكل ماكو غضاب، مرة ثانية اشتباه، ولهذا المعصوم بعد معصوم. سيد طباطبا يقول أنا أكتبها ليل في الميزان أشوفها في المطبع نهار. سبحان الله، أصمح حتى عن الخطأ في التطبيق التشخيص. فعل الأول يعني الأكل، بالنسبة للأكل أكو غضاضة شوية زحمة عليه، يعني حس بحرج، أما أنه يشرب الأصمع عادي بالمسجد. قال وفعل الأول أي الأكل في غيره غير المسجد، أن يطلع برا المسجد ويأكل، لمن عليه الاعتكاف لمن عليه فيه غضاضة وقضاء حاجة، واضح معنى، واغتسال واجب أو اغتسال واجب مثل الجنابة مثلا، يكون يخرج منه لا يمكن فعله فيه ونحو ذلك مما لا بد منه. لاحظ كلمة مما لا بد منه وردت في الرواية، إلا لحاجة لا بد منها، ولا يمكن فعله في المسجد، ولا يتقدر معها بقدر إلا بزوالها ضرورة. نعم لو خرج عن كونه معتكفا كل شوية وطالع من المسجد كل شوية وطالع محت صورة الاعتكاف، نعم لو خرج عن كونه معتكفا بطل مطلقا. قال وكذا لو خرج ناسيا، قلت خلافية، قال وكذا لو خرج ناسيا فطال يعني الخروج، وإلا رجع حيث ذكر، فإن أخر بطل. لابد من مراجعة طبعا فتوى مرجع التقليد. قلت المسألة في منهج صالح خلافية، بالنسبة لو خرج ناسيا هل يبطل الاعتكاف أم لا، فيه قولان. بعد لضرورة قال أو طاعة كعيادة مريض مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني ما مخصوص بالمؤمن بالمعنى الأخص لإطلاق النص، النص أنه قال مثلا شنو عيادة مريض، الرواية ما عبرت أنه مثلا مؤمن، صحيحة الحلبي عندكم الزبدة الفقهية في نفس الصفحة، قال وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، يعني ما يجلس بالطريق، ولا يخرج في شيء إلا لجنازة شاهد أو يعود مريضا. لاحظ كلمة مريض، لاحظت سيدنا هنا تمسك بإطلاق النص الفقيه، ما قالت أو يعود مؤمنا حتى تقول خاص بالمؤمن مطلق، ولكن المؤمن أفضل ثواب إلى آخره، أكثر ثوابا، أو طاعة كعيادة مريض هذا معنى مطلقا، سواء كان مواليا للأئمة لأهل البيت عليهم السلام أو كان مسلما، ويلبث عنده بحسب العادة لا أزيد. بعد من الضرورات المسوغة للخروج من المسجد الجامع أثناء الاعتكاف قال أو شهادة تحملا وإقامة، أنه تعال اشهد، تعينت الشهادة فيه مثلا في فرضا اجتهاد أو أعلمية أو تزكية مؤمن مسوين عليه مثلا بلبلة وإشاعة يكون يزكيه مثلا، واجب عليهم تزكيته، يكون يشهد بعدالته، أو توزيع ميراث ونحو ذلك، أو إقامة الشهادة، أو شهادة تحملا وإقامة إن لم يمكن بدون الخروج. أما إذا أمكن وهو في المسجد لا مبرر للخروج، سواء تعينت عليه أو لا، أو تشيع مؤمن أيضا هذا موارد بالنص، لا نص بخصوصه، أو تشيع مؤمن، ما معنى تشيع المؤمن؟ مش تشيع الجنازة، يعني توديع مشايعة، وهو توديعه إذا أراد سفرا إلى ما يعتاد عرفان مثلا هذه الأيام بروح المطار، بيطلع من المسجد بروح إلى المطار، بيطلع مسافة مثلا، فرضه كثير السفر أو ما بإشكال أنه لأنه ما يعد مسافر بحيث تختل إقامته. فهنا أيضا نسأل عرف، والله فلان معتكف وطالع يودع أخاه المؤمن إلى المطار، والله بسافر سفرة طويلة، بروح مثلا إلى أمريكا، بروح إلى بعثة دراسية، أخوه بروح 5 سنوات، فلو ودعه بهذه الطريقة هل يختل ينمحي الاعتكاف أم لا؟ هذا بعد نسألكم إحنا في المسألة. قال أو تشيع مؤمن، ترجع إلى العرف، وهو توديعه يختلف من زمان إلى زمان، وتختلف المسألة باختلاف الزمان والظروف والأحوال، والله العالم. أو تشيع مؤمن وهو توديعه، يعني يشيع إلى أي مقدار، خطوتين أو يوصل إلى المطار، مو أكو جاري يسير أحيانا يروح إلى المطار مثلا حتى يركض الطيارة، تقول لهم فلان معتكف راكب سيارة ورايح إلى المطار، هذا ما صار اعتكف. فمسألة ترجع إلى العرف في هذه الحالة إذا لم يوجد نص بخصوصه. وهو توديعه إذا أراد سفرا إلى ما يعتاد عرفا. زين، ولماذا قيده بالمؤمن؟ المريض ما قال أطلق قيادة مريض، هني مؤمن، تشيع مؤمن، لماذا خصه؟ قال وقيده، تقييد ما يكون مطلق مقيد، وقيده بالمؤمن تبعا للنص، مع أنه ما وارد نص قالوا بخصوصه في كثير من الشروح إذا لاحظتوا، وإنما المراد بالنص هذه الرواية مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام عن الرجل، عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، مسيرة يومين أو ثلاثة يعني ممكن يوصل للمطار هالأيام، يعني يقطع عليه مثلا 20 كيلو. قال يشيعه، إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه. ورواية الزرارة عن الباقر عليه السلام، سألته عن الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان، مسافة طويلة نسبيا، قال يفطر ويقصر فإن ذلك حق عليه. لاحظ يعني دلالة الرواية يعني من الوضوح بمكان، صيام شهر رمضان يقول يفطر ويقصر فإن ذلك حق عليه، حق المؤمن على المؤمن. ولهذا شوف لحن الروايات، ما يقول الناس يا سماعة، عبر بكلمة الناس لها دلالة. فإن الناس، ما قال فإن شيعتنا، قال فإن الناس لو عرفوا أو علموا، عرفوا محاسن كلامنا لإيش؟ لاتبعونا. أو تشيع مؤمن وهو توديعه إذا أراد سفرا إلى ما يعتاد عرفا، وقيده بالمؤمن تبعا للنص بخلاف المريض. ليش؟ لإطلاق النص، كما عرف في صحيحة الحلبي، أو يعود مريضا. قال ثم لا يجوز لو خرج ولا يمشي تحت الظل، تعرض إلى أحكام الاعتكاف. تم الكلام حول شروط الاعتكاف، يبقى الكلام حول أحكام الاعتكاف. طبعا أقسام الاعتكاف قسمين، هم يأتي أنه اعتكاف واجب ومندوب، الأصل في أن يكون مندوبا، لكن قد يجب بنذر وعهد ويمين، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. أحسنتم الله، وصلى على محمد وعلى محمد.